إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى أوحى بالسنة كما أوحى بالقرآن. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله سبحانه وتعالى. وقال حسان بن عطية رحمه الله تعالى: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقال الأوزاعي رحمه الله: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله. فهذا القرآن والسنة وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم كله يدلل لنا أن القرآن والسنة كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، فهما مصدر التشريع الإسلامي، مصدر الدين الإسلامي، فهما متلازمان تلازم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يدخل في الإسلام. وكذلك من لم يؤمن بالسنة لم يؤمن بالقرآن، لأن القرآن أمرنا الله سبحانه وتعالى فيه باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالقرآن فقد خرج من الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى وبقية من الكفر. قال البربهري رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وهو تلازم الكتاب والسنة، وأنهما متلازمان ولا ينفكان عن بعضهما، كما جاء في سنن أبي داود وصححه الألباني من حديث رافع رضي الله عنه، من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، وهو عدم الأخذ بالسنة وابتغاء ما في القرآن فقط. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده من رد المبتدعة لحديثه صلى الله عليه وسلم، فوجد تصديقه فيما بعد. وهذا من علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيحدث بعد ذلك. فإذا كان القرآن السنة وحي من الله، والقرآن جاء فيه الأمر من الله سبحانه وتعالى باتباع هذه السنة، فلنسمع هذه الآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها باتباع السنة، بل وقرن طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. فجعل الهداية في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا طاعة لله إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يطيع الله. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنهما في حديث طويل للملائكة، قالت الملائكة: فمن أطاع محمدًا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدًا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، يعني فرق بين المسلمين والكفار، فرق بين أهل البدعة وأهل السنة، فرق بين الحق والباطل، وهكذا سنته. فالذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيفرق بين الحق والباطل، وأما الذي لا يعمل بالسنة سيقع في الباطل وسيقع في البدعة، وربما وقع في الكفر والعياذ بالله. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن الصديق الأكبر الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئاً مما أمر به أن أزيغ. هذا الصديق الأكبر يخشى على نفسه الزيغ والضلال إذا لم يعمل بسنة عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقط عمل بها لم يأمر بها. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أنه إذا سمع حديث رسول الله أن يعمل به ولو مرة واحدة، كما ذكر غير واحد من السلف. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ندور مع السنة حيث دارت. وقال الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة في الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في اليوم الذي مات فيه موصياً بعض من زاره: عليكم بالسنة، عليكم بالأثر، عليكم بالحديث. هذه وصيته رحمه الله تعالى عند وفاته. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه في آيات كثيرة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت به فأنت مطبق لهذه الآية، وإن تركت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تعمل بهذه الآية. وهذا ما فهمه ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: بلغني أنك قلت كذا وكذا. فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: لقد رأيت ما بين اللوحين فما وجدته. يعني قرأت القرآن كله ما وجدت هذا الكلام الذي تقوله. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا داخل في عموم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعمل بهذه الآية فعليه أن يمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجتنب نواهيه. وكذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفس ما أمر الله به، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ابن أبي العز رحمه الله في رسالة الاتباع: فإن الأمة أجمعت على أنه لا يجب طاعة أحد في كل شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند التنازع والاختلاف، فلا نرجع إلى أحد إلا الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا نرجع إلى رجل من الرجال وإلى عالم من العلماء وإلى مذهب من المذاهب، لا، الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع. بل نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف والتنازع، فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من هذا الحكم، بل يرضون به ويسلمون به تسليما. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لم أسمع أحدا ممن نسبه أو نسب نفسه إلى العلم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه إجماع. أي أحد ينتسب إلى العلم ويخالف هذا الأمر فهذا ليس من أهل العلم، وإنما يتبع هواه أو يتبع شهوته. فالواجب على المسلم إذا سمع حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سمعنا وأطعنا، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك حين قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. تريد الفلاح؟ اجعل هذه صفة من صفاتك. إذا بلغك حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يخالف هواك أو يخالف شهوتك فقل: سمعنا وأطعنا. ولا تبرر لنفسك ولا تقل: الشيخ الفلاني يقول كذا، العالم الفلاني يقول كذا، المذهب الفلاني يقول كذا. لا، سمعنا وأطعنا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف الكثير بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، كما جاء في سنن أبي داود وصححه الألباني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولسائل أن يسأل: لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة عند الاختلاف؟ ولم يرشدنا إلى اتباع القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم ذو وجوه كما قال غير واحد من السلف. القرآن حمال ذو وجوه، فعلي بن أبي طالب الخليفة الراشد حينما أرسل ابن عباس لمناظرة الخوارج قال ابن عباس رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، فأنا أعلم بكتاب الله منهم، في بيوتنا نزل. قال علي بن أبي طالب: صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه، نقول ويقولون. يعني أنت تفهم من الآية شيء وهم يفهمون شيء. ثم قال: ولكن حاجهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. ما يمكن، السنة مفصلة شارحة باينة مبينة واضحة، فلا يمكن أن يحيدوا عنها. فخرج إليهم ابن عباس وحاجهم بالسنن فلم يبق بأيديهم حجة. وقال الخليفة الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيأتي أناس يجادلونكم بمشتبهات القرآن، فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. صاحب السنة هو الذي يعرف المقصد الحقيقي بكلام الله، بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. وهذا هو السبب الذي جعل الخلفاء يقولون لمن يوصوهم: عليكم بالسنة، لأن السنة تبين وتشرح وتفسر وتفصل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ابن بطة رحمه الله: وهل لك ملجأ تلجأ إليه أو شيئاً تعول عليه غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فرض الله عليك طاعته فيها وقبولها والعمل بها؟ ليس لنا ملجأ إلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بأن محبته يشترط فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية: إذا كنتم تحبون الله فعلا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحب الله. فعلامة محبة الله العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، بأنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. قال بعض الحكماء: ليس الشأن أن تحب، تقول والله أنا أحب الله، هذا مطلوب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله. فإذا أردت أن يحبك الله فاتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا طريق الصراط المستقيم، فقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن أراد الصراط المستقيم فعليه بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونهى الله سبحانه وتعالى عن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. هذا معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ونهى الله سبحانه وتعالى عن رفع الأصوات على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا كان رفع الأصوات على صوت النبي صلى الله عليه وسلم يوجب حبوط العمل، فكيف بمن قدم رأيه وعقله ومعرفته وسياسته على قول النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ذلك فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس ذلك أحق بأن يحبط عمله؟ بلى، من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه فعل جرما أعظم ممن رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق بأن يحبط عمله. ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزير فيهلك والعياذ بالله. وسئل الإمام مالك عن مسألة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال السائل: أرأيت، يعني يعترض ويأتي بأوجه، فقال له الإمام مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم يعظمون السنة ويغلظون القول على من خالفها. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال ابنه: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا لم أسمعه سبه قبله مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا منعهن؟ طيب ما الذي جعل بلال يقول هذه الكلمة جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. يعني الذي جعل بلال يقول هذا الكلام: ما أحدث النساء في عصره من التبرج والأمور التي لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصد الصحيح لا يجوز أن تعارض به السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. هذا التشريع وحي من الله، والله يعلم بأن النساء سيتغير، ومع ذلك شرع هذا الحكم. إذن لا يجوز لنا ولا لأحد أن يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن ظن أن رأيه صحيح. وفي الصحيحين عن سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف رمى بحصاه، فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. فقال فعاد الرجل وخذف مرة أخرى، فقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا. فقط لأنه عارض السنة، لم يعمل بها. فكيف لو رأى الناس اليوم كيف يعارضون السنة؟ تذكر لهم الآيات والأحاديث فتسمع عجب من المبررات. فلان يقول هذا رأي، هذا المذهب الفلاني، هذا ليس بالشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما نسمع اليوم من تحليل للموسيقى والغناء. لماذا؟ قالوا هذه مؤثرات صوتية، ما في آلات موسيقية، مؤثرات. طب وش النتيجة؟ النتيجة خرجت صوت الموسيقى. فلا نعارض السنة بالآراء أو بآراء الرجال أو بأي أمر من الأمور، وليحذر المسلم من مخالفة السنة أياً كانت الحجة. قال الإمام أحمد: من رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه دخل الجنة وأن من عصاه دخل النار، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ يعني لا يوجد أحد يأبى. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبى. إذا جاء الإنسان اليوم يقول: لا أريد أن أعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في من أبى. وجاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فكل من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تفلت من يد النبي صلى الله عليه وسلم وضل الطريق، كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، فإنهن من سنن الهدى. فإن الله شرع لنبينا سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أيها الأحبة، القرآن والسنة مليئان بالآيات والأحاديث الدالة على وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أحد أن يعبد الله بالقرآن فقط، فالسنة هي التي تفصل ما جاء في القرآن. فالقرآن جاء فيه الأمر بالصلاة، ولكن تفاصيل هذه الصلاة وأوقاتها وكيف نصلي وماذا نفعل، كل ذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة ومقاديرها جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحج بكل تفاصيله جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فلا يستطيع أحد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بالقرآن فقط إذا أراد الإسلام الصحيح. قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. فعلينا أيها الأحبة أن نمتثل هذه الأوامر التي أمرنا الله بها باتباع السنة والعمل بها وعدم مخالفتها، فهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فطريقة السلف اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. ونحمد الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد المباركة التي تقيم وتعلم السنة في شتى المجالات، في المدارس والمعاهد والجامعات وفي المساجد وفي كل مكان. فالكتاب والسنة في هذه البلاد مرفوعان، ويعمل الولاة على نشر الكتاب والسنة. ومن هذه المآثر في هذه الدولة المباركة جامع الملك عبد الله للسنة النبوية، هذا التطبيق الذي جاء لا مثيل له، فريد من نوعه عند أهل الاختصاص، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على الملك عبد الله رحمه الله. فأجوره تبقى له ما بقي هذا التطبيق. ومجمع الملك سلمان للحديث الشريف الذي أسس قبل سنوات، وإن شاء الله نرى نتاجه قريبا، من الأمور التي لا بد أن نعرف نعمتها ونشكرها، ومن شكرها شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم وأن يعيننا على شكرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: كيف أعرف أني من الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأني على الطريق الصحيح؟ قبل أن أجيب أشكر أخي فضيلة الشيخ فؤاد على تواضعه وقراءة الأسئلة، فأنا وإن كنت يعني زميله إلا أنه أكبر مني قدرا وعلما، وجزاه الله خيرا وبارك الله فيه، وهذا يدل على تواضعه. أما الإنسان كيف يعرف أنه على السنة؟ فالعمل بالسنة، ويعمل بالسنة على فهم السلف، فهم الصحابة رضي الله عنهم. لا يفهم السنة كما يريد وكما يأتي في ذهنه، وإنما ماذا فهم الصحابة رضي الله عنهم من هذه السنة، هكذا يفهم الإنسان السنة. والذي يدله على ذلك العلماء، العلماء الراسخون، وخصوصا في هذه البلاد المباركة منهجهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. إذا سألت المفتي الشيخ صالح الفوزان غيره من العلماء والمشايخ تجد كلامهم يسير مع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فتلزم غرز العلماء فإنك لن تضل الطريق بإذن الله تعالى. وهذا آخر يقول: أحسن الله إليك، كيف نعرف عالم السنة وعالم البدعة؟ عالم السنة هو الذي يعمل أو يجعل منهجه العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح في جميع أموره وأقواله وأفعاله، فلا تجده في بعض الأمور كالسياسة مثلا يأخذها بهواه أو بما يقوله الحزب الفلاني أو الطريقة الفلانية أو غير ذلك من أهل البدع، وإنما هو يسير في جميع أمور الدين على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ويحب العلماء الذين يسيرون على هذا الطريق، ويبغض من يسلك طريقا غير هذا الطريق. فأما إذا كان يحب أهل البدع ويقربهم ويتقرب منهم، فاعلم أنه ينطوي على أمور لا تحمد عقباه حتى ولو كان يظهر السنة، وسوف يظهر بعد فترة أنه فعلا ما كان محبا للسنة إلا لأغراض إما سياسية أو غير ذلك. نعم. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما توجيهكم فيمن يقسم السنة إلى سنة حسنة، فيمن يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ طبعا هذا التقسيم تقسيم باطل، فليس في السنة فالبدعة كلها سيئة ليس فيها حسن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. وليس هناك أسلوب أبلغ من هذا الأسلوب في التعبير عن أن كل البدع ضلالة. وأما ما يتشبث به بعض الناس في أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فيستدلون بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاءه بعض الفقراء فطلب الصدقة من الصحابة، فجاء رجل من الصحابة يحمل في يديه المال حتى لا تكاد، يعني من كثرة هذا المال ما يستطيع يحمله، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكالب الناس، أصبح الناس كلهم يأتون، فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام ولباس، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يظهر على وجهه السرور والغضب، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأين البدعة الحسنة؟ لا توجد بدعة. هذا الرجل تصدق، الصدقة ليست بدعة، الصدقة سنة، ولكن مبادرته بالصدقة وكثرة صدقته جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، فالناس حينما رأوه واقتدوا به هو يأخذ أجر هؤلاء الناس الذين اقتدوا به في الصدقة، ولم يقل بدعة حسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال من سن في الإسلام سنة سيئة، ما قال هناك بدعة حسنة، فليس في الإسلام بدعة حسنة على الإطلاق، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل واحد لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فهم السلف الصالح على أن هناك بدعة حسنة. نعم. أحسن الله إليكم، ما التوجيه الصحيح لما أخبر عن عمر رضي الله عنه في قوله اعملوا بدعة ها؟ التوجيه قريب مما ذكرناه، وأن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنه أراد أن يجمع الناس على صلاة التراويح، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس اليوم الأول والثاني وترك ذلك خشية أن تفرض عليهم حتى لا تكون واجبة فتصبح مشقة على الناس، ففي زمن عمر زال هذا الأمر، ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، فجاء عمر ورأى الناس أوزاعا يصلون في المسجد فجمعهم على إمام واحد ونظر إليهم وقال نعمة البدعة هذه ليست بدعة، هذه كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي ليست ببدعة، وهو لم يصلي معه، هو صلى في آخر الليل وحده في بيته، ولكن حينما رأى الناس كل واحد يصلي لوحده جمع وفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالصحابة رضي الله عنهم أياما، ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليه. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول حفظكم الله، ما أهم الأسباب المعينة على اتباع السنة؟ أهم الأسباب المعينة على اتباع السنة أن يجعل المسلم همه اتباع السنة، ثم إذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها فمن يسمع السنة ثم لا يبالي أو لا يهتم بها أو يقول سأعمل بها فيما بعد، هذا من الأسباب التي تجعله يفرط في كثير من السنن. وإنما الواجب عليه أن يطبق مباشرة يعمل، فإن العمل مما يعين على حفظ السنة. ثم الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعماله كلها موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الله ليلا ونهارا. إذا كان هذا همه فسوف يكون ممن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء من الأسباب المهمة في كل شؤون الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على العمل بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.